وعندي قبره تراني حاجز لي محلي ادفنوني وغطوني بتالي ترافع ادفنوني وغطوني تالي ترابة الله يا عزوز عندي قبره تراني حاجز لي محلي ادفنوني وطوني تالي ترابا ليش ادفنوني وغطوني بتالي ترابا دوس يا وي الله يا صنوب دوس دوس شو شو شو جازي ادعس يس على قلبي يا وي على راسي ايوه يا وي